يخشى أنه من حرام يبتعد عنه يعطيها الفقراء والمساكين، لولا أن تكون الصدقة لا أكلتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكان تلقى عليه الناس. اعتبره من الإثم حتى تدعه، كل شيء تخاف يطلع عليه الناس يقولوا وش هذا، فعل فلان كذا في الآخرة، ادعه حتى تعرف أنه مباح. من هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشك الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا شك فيه. والحاصل من هذا أن المؤمن يتحرى الخير ويتحرى المباح ويتحرى الطيب بقوله وعمله وسيرته، ويتباعد عن المشتبهات أو محل الذئب، يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله وفضله وإحسانه سبحانه. وفق الله جميعا. الشخص من أهل البيت يسمح له أن يسأل أشياء قد يشتغل إذا ما تيسر له شيء يسأل، لكن لا يعطى من الزكاة، يعطى من غير الزكاة. من الإثم سوء الخلق من الإثم من الشر. وكان المال في شبهة، وكان المال في شبهة، وزاء المسكين والفقراء يعرفهم بالماء. لا لا لا لا يعطي منه بس، أنا يقول لهم شيء في حديث أن الله لا الله طيب لا يقول إلا طيب. لا ما في بس، لأن هذا مصرف الأصل، مصرف المشتبهات. بارك الله فيك. إذا كان يشغل عامل عنده في محل عنده عامل في محل شغله، يقول بالنسبة المربح مثلا 5% أو 10% لك الراتب بالنسبة يعني. هل يبيع ويشتري؟ مثلا لو المربح ريال لها بالعشرين ريال بالنسبة يعني. إذا كان عامل عنده جزء مشاع حط عنده ساعة يبيعها بنصف الربح أو بثلث الربح ما في بس. لا جزء مشاع هذا معروف مهم مهم. صلى الله عليكم يا شيخ، بعد ما يدفن الميت يا شيخ هل في وقت محدد يا شيخ الصلاة عليه في المقبرة أو لا شيخ؟ لا شيخ، هذا أكثر ما ورد.